الشيخ احمد ده الشيخ وارث محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد قال عنه الله وما ارسلناك الا رحمه بل للعالمين وللمؤمنين، رحمه للعالمين. والحق يقول باطله فيه الرحمه. واعلموا ان فيكم رسول الله، اي بده من ذوق الانسان. الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره صلى الله عليه وسلم يسمع والى اخره. هذه بيعرفوه اهل القلوب الحيه اللي قال عنه الحق فلنحيينه حياه طيبه، واللي بيقول رسول مات في بعض جماعات، هدول اموات القلب ما عندهم قلب، هدول ولا يفهموا القلب ولا ذوق القلب ولا عندهم ذوق القلب ولا يفهموا نفس اكثر من الناس ما فهم القلب، هذا مهجور عندهم ما بعثوه ولا بدركوه ابدا قلبك. فمحمد الحي، مو بس محمد، كل احباب الله احياء، احباب الله كلهم احياء. الاحباب الكمل ما يعني احباب الصغار، عم بقول احياء كمل، في رايناهم ياتون ويزورون وياكلوا الميت وياتوا للبيت وياتوا واتوا هكذا موجودين والحمد لله رب العالمين. على الخصوص لما موت الميت محبهم بيجوا بحضروه، اول ما بحضروه عند باب فرحوا. كان يحكي عن الشيخ فخر الدين الرازي رضي الله عنه، هذا سلطان العلماء، يوم اللي دخل تلميذه وجده يبكي، قال التلميذ ما يبكي الشيخ، ليش عم تبكي؟ قال يا ولدي كيف لا ابكي وانا على مسألة منذ 25 سنة والان تبين لي بطلانها. كان في زمان الشيخ الاكبر، راح التلميذ حكى للشيخ قال له ارجع قل له لعل السالفة كنت الاولى كمان تعبتم على 25 سنة فكمان باطلة، لا بد لك من عارف بالله يعرفك في نفسك وفي ربك. رجع هذا قال له، هذا راح على بلاده بعد سنين خطر في باله فخبر رازي، وحقيقة يا اولادي يعني كاد اكون ما رأيت عالم مثل حكيته، عالم حقيقي يعني بفسر القرآن تحقيق ما شاء الله عليه. سيد فخر الدين الرازي يوم الايام بيجي من بلاده في شيخ اسمه نجم الدين الكردي، اجا مرشد كامل على الشاه، هذا اجا ركب معه 2000 خيال واجوا لعنده على الشاه، ودخل لعند الشيخ قال له مولاي انا فخر الدين الرازي، قال له نعم، قال له اذا كان ممكن تنزل لي بالاسم يعني تعطيني طريق، قال له جنابك فخر الدين الرازي بدك تدخل بالطريق؟ قال نعم. قال لا يا شيخي انت سلطان العلماء، انت عالم، انت عم بتدرس، انت عم بتألف، انت هذه جعلت الطريق للفحام والسمان وكذا. قال له مولاي لا تخجلني، قال له استاذي ما بتقدر عليه صعبة ما بتقدر، مولاي لا تخجلني بقدر. مولاي نادى عنده تشاويش الشيخ قال له خذوا للغرفة وين بده يسلكوا عند علوم عبر السماوات والأراضين. فخدي رازي بده يسلب العلوم كلها منه حتى يسلكه كما يريد، ما فهموا هي، فهموا اهل الله غيره ما فهموها. اخذ البيت وتوجه اليه صار يسم من الهم صار يسيح منك، ما بعده ما بعده ما بعده بده علمي. بعد الشيخ جاب قال له مالك؟ قال له ما بعده، قال له مالك ما بعده، قال له يا سيدي ما بعده، طلع حاله فلس ما راح عالجي ابدا البتة. واسمه سلطان العلماء، سلطان اذا وجد فقد راسي خلاص فقد راسي رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال له الشيخ ان شاء الله ازارنا عليك يا فخر الدين، وراح فخر الدين الى بلاده. بعد سنة سنتين خمسة اكتر قال الشيخ نجم الدين قاعد في المجلس ولا برفع اجره بضرب، كان يضرب شيء، له تلميذ مقدم مقرب تراحت الناس، قال له مولاي اليوم رأيت منك شيء غريب من شأنك السكون، اليوم كأنك تضرب. قال له انت رأيتني؟ قال له ايه هذا ولدنا فخر الدين الرازي احتضر وجعله بيس كل ما يجيب دليل بيسي يقضوا اياه ضربناه اللعنة عنه. هذه شهادة لفخر الدين الرازي رضي الله عنه من المرشد الكامل نجم الدين الكردي، موجود هذا في نص يعني في كتاب خصوصي، وهذا انا اعتقد واؤمن بذلك لا شك، مو بس هيك حتى عن موت بيجعلي ابدا ما بيخلي لا سيدنا عزرائيل ولا غيره حتى عند القبر لابد الا اذا كان متكفلينه احد احياء، الحكم للاحياء، اي فهموها تماما. مهما كان عالي في زمانه، مثلا نجم الدين الكردي او الرفاعي او عبد القادر رضي الله عنهم اجمعين، اذا وجد من الاحياء من هالقرعة ما بقدوا يقربوا، بيجوا لكن بيسلموه له للحي. اي فهمناها ولا ما فهمناها؟ والله هذه شيخي نعم عظمة، وهذه حقيقة. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب، ويحشر المرء مع من حب، حتى رأيناه رأي العين. المرء مع من حب. جاء مرة ثوبان، هذا الثوبان كان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الثوبان يوم يجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه أصفر ضعيف. قال: ما بك يا ثوبان؟ قال: ما بي من مرض يا رسول الله، إلا أني أحبك، ولما أبعد عنك هيك بصير فيني، وبقول أنا بجي أشوفك، بقول هل في الحياة غدا في بعد الموت؟ أنت رسول الله وأنا لا أدري بدخل الجنة أو ما بدخل، هب أني دخلت الجنة، أين مقامي من مقامك؟ أنت مع المسلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يا ثوبان. بيقول الصحابة: ما فرحنا من بعد الإسلام بمثل هذا الحديث. والله صدق، والله صدق، والله صدق صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. المرء مع من حب. أولادي أنت بتحب أهل الله، إيه بخلوك تنضام؟ لا والله، كان ما حب، كان ما الله حب أحبابه في قلب هذا الشخص أبدا أبدا. هي علامة بالغة ما بشك فيها أسنان البتة، طالما أنت بتحب أولياءه. من يحط أولياءه في قلبك؟ أولياءه وأحبابه. الأحباب يطلبوا من الله الموت يوميا فيصلوا إليه، يقول من أحبابي إذا متم وجئتم لعندي، من غضبي أو غيظي من يكفني عنه؟ من يبعدني عنه؟ لا لا لا يمكن أن تبقوا هكذا. حتى إذا صار عندي غضب من أحد، بمجرد ما تأتوا أو تسكروا أو ما شبه ذلك يذهب غضبي، وهذا هو الصحيح. فنحن علامة عندنا الشخص اللي بحب الأحباب أي بحب الأولياء، والله لو كان قاطع، مو عم بقطع طريقها لا أدري باكل، لكن لو كان قاطع طريق، لو خارب الدنيا وبحب الأولياء، لا إلا ما يموت اللي عن توبي مهما جرى عليه في الدنيا، ما في مانع. بقى منه مخالف يقوم عليه الحدود، شيخ حمار عليه الحدود، سرعين عليه الحدود، لكن لا يموت إلا عن توبة. دليل ما في ذلك بما كان الله يحبه، ما حط أحبابه في قلبه. أي فمو طيب، اصحوا دير بالكم من الوهابية أو أذناب الوهابية، هذول الرجل الصالح بقتلوا، والله يا أولادي رأينا وقتلوا قتل، لكن هن ضعفاء التسلي. أين ضعفاء؟ ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ ما عمك على الجدران الصغار هذول البهاليل، عمك على الأولياء. الأولياء الأولياء هم الناس، فلزم إن عرفتهم. بيقولوا لك الصوفية، مين كان شيخ صوفية؟ شيخ صوفية محمد صلى الله عليه وسلم، أهل الصفة موجودين، كان أهل الصفة هم الصوفية حقا، هم الصادقون حقا، هم الكرماء، هم الشجعان، هم إلى آخره. وبعدين حرص صلى الله عليه وسلم مو مشان يلحقوا مشان سنته، يبقوا اليوم واليومين والثلاثة بدون طعام. سيدنا أبو هريرة يقع في الأرض من شدة جوعه رضي الله تعالى عنه، يسأل حاله ماذا في الحديث، يسألهم للصحابة لسيدنا أبو بكر لسيدنا عمر، يعرض حاله مشان بس ياخذوه على البيت يطعموه، وهو يعرف الحديث أكثر منهم. حتى مرة من المرات يقع في الطريق، كان من شدة ما سمع جوع، عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حاشاك يا أبو بكر يكون عندك شيء وما تاخذه. عند سيدنا عمر كذلك، عند محمد صلى الله عليه وسلم الرسول مش شافه بيسأل يتضحك. دخلوا على البيت سألوا عندكم شيء؟ قال والله الآن بعثوا لنا لبن يعني حليب، شيء بسيطين بيعطينه. قال يلا يا أبا هريرة قم اذهب إلى أهل الصفة واعزمهم. 60-70-80 زلمة يعزمهم، أنت عم بيموت، هي بتقضي زلمة زلمتين، يعني قال كنت تقضيني إلي صلى الله عليه وسلم. هذا راح قال له كفو سيدنا أبو هريرة، تتعلموا الإيمان يا أولادي. راح سيدنا أبو هريرة صح مش بتحبيده، يجي إذا اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال قم أبا هريرة اسقط قوم، شربوا كل أهل الصفة، ما بقى غير سيدنا أبو هريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اشرب أبا هريرة، قال له ابا هر اخذ شرب شرب شرب شرب اضلع اضلع حتى طلع من عروقه رجع. قال له اشرب ابا هر. قال له اشرب. شرب ثاني للثالثة ثلاث مرات لكن وقف. واخذ صلى الله عليه وسلم شرب وبقي الحليب بحاله. يا شيخ الصحابي رضي الله عنه قلوب طاهرة نفوس زكية حتى الله جعل الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يحكي يا أولادي والله ما يحكي هاي ميت ألف حق معه من بعث القليلين العدد والعدد يقاف كثيرين عدد العدد حق معهم يا شيخي عم شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي عم بينزل بين أظهرهم عظمة عظمة. وهي الحليب أيضا أعطى سيدنا أبو هريرة وقال تؤديني إلى صلى الله عليه وسلم لما جاب الصفة وشوفوا كل هذا قال اسأل أبا هر. أبو هر أبو هر بس بده ياخذ أبو هريرة يعني أخذ أبو هريرة شرب شرب شرب شرب شرب حتى ما تعب. قال ايش أبا هر؟ قال اسأل قال اسأل شرب شرب شرب شرب حتى ما بقى يقدر أبدا. قال له ايش أبا هر؟ يكسر عين أبو هر أبو هريرة وعين جمعهم يعني اسأل أبو هر حتى شرب بالثلاثة أبو هر آمن إيش إيمان وأما بنعمة ربك فحدث آمن في كل ذرة من ذراته. هذول الأتباع هؤلاء هم الناس فالزم إن عرفتهم. هذول يا شباب لما بيجتمعوا مع بعض البعض ما بحكوا على التجارة ولا على البيعة ولا على الزرعة ولا على الموتور ولا على القطر ولا على الجراد ولا على الشاب ولا على الحرس. بحكوا في الله التجارة إلى ساعة خصوصية بروحوا بحالها. الصلاة إلى ساعة خصوصية مع الله. كل شيء له شيء عنده يضعون كل شيء في محله لأنه الحق أعطاهم اسم الحكيم والحكيم هو الذي يضع الأشياء في محلها. ياسين والقرآن الحكيم إن كلامنا المرسلين. فهذول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى الضعيف منهم إذا ما اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أو يومين يجوا يقولوا لبعضهم تعالوا نؤمن ساعة جددوا إيمانكم كأنه يسألوا اللي كان كفروا كأنه حق معهم والله الحق معهم والله الحق معهم. نور الرسول صلى الله عليه وسلم نور الرسالة نور الوحي. الوحي أظهر من محمد صلى الله عليه وسلم. الوجود كله قام لأجل محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيعرف شخصية محمد صلى الله عليه وسلم بيعرف محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم دينه ورسالته ما في واحد في الوجود لا بالسماء والأرض بقدر يحملها لأنه هو الأول والآخر. محمد صلى الله عليه وسلم جاء رسولا للأولين والآخرين. كنت نبيا وآدم ما بين الماء والطين. سيدنا آدم من جملة توبته بعد ما أخذ أمنا حواء رأى على ساق العرش مكتوب محمد رسول الله. قال يا ربي من هذا؟ قال هذا ولد من أولادك هو سيد الوجود. دعا الله به بمحمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله ما أراد. محمد صلى الله عليه وسلم مو بتمسك دائم صلى الله عليه وسلم بس بس بس بس بس لا بس بس انت لا تعتقدوا ان تقروا الدلائل او صلى على النبي بده يصل شيء للنبي او تعتقدوا انه بتصلوا بده يصلى الله شيء للصلاة. دين وحوالة كنا هيك نحن كنا نظلش بعضنا نقرأ ونبكي ونعيط ونهرمل نحن على حسابنا محمد صلى الله عليه وسلم بده يعلي الحق. لا والله بعد فهمنا عما نقرأ حتى يرجع إلينا عما يصلي الله والله ما بحاجة صلاتنا مثل ما يقول العوام يا الله بحاجة. لا والله إن الله غني عن العالمين لا شك ولا ريب لكن نحن فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن لما نصلي يعود النفع الصلاة إلينا نصير مرجع حقيقة نصير مرجع نصير أهل الفهم نصير أهل النور. الصلاة نور. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة قال الصلاة نور. بيسألوني مرة سألني واحد انه ليش الصلاة بقتينا وساوس وبغير الصلاة ما بدي اقتلني والله حصلت شوي بظهر عليه لكن ما له خبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور ما بيجي الوساوس الا بالصلاة لا بالحج ولا بالزكاة ولا بكل شيء وجود الا بس في الصلاة. الصلاة نور خاصة والنور مش من شأنه ما بيعطي ولا بياخذ شأن النور مكتب. انت من الجزاء ابلغ الصلاة لازم تقوم طاب النصوحة المرة عن مرة المرة حتى تتطهر. ما بتقول بشوف الكمالات، ما بتقول بشوف الا بقلك لكن حياة سارة عن فعل مع الجدورين مع الغيري مع الغيري. اجلس النقير اجلس منك سمرة الحق جعل نفسنا قابلة، قابلة الخير وقابلة الشر. قابلة النفس ما حيث هي ما ينمر بالسوق. لا الحق يقول كلام زليخة، زليخة تكلمت بأن النفس أمارة بالسوء، هذا كلام زليخة ما هو كلام الله. الله عم بيقول هيك قال الزليخة مو كلام سيدنا يوسف. المفسرين عن إطلاق الناس كان شيء قليل كاتبين بكلام سيدنا يوسف. حاشاك يا سيدنا يوسف، حاشاك يا سيدنا يوسف، النفس ليس بأمارة بالسوء. نعم النفس أغلب عليها النوامي، النفس لما بيدخل عليها الشيطان أو ما شابه ذلك. انت من الجزاء قبل ادخل الصلاة لازم تقوم طاب النصوحة المرة عن مرة المرة حتى تتطهر. ما بتقول بشوف الكمالات، ما بتقول بشوف الا بقلك لكن حياة سارة عن فعل مع الجدورين مع الغيري مع الغيري. اجلس النقير اجلس منك سمرة الحق جعل نفسنا قابلة، قابلة الخير وقابلة الشر. قابلة النفس ما حيث هي ما ينمر بالسوق. لا الحق يقول كلام زليخة، زليخة تكلمت بأن النفس أمارة بالسوء، هذا كلام زليخة ما هو كلام الله. الله عم بيقول هيك قال الزليخة مو كلام سيدنا يوسف. المفسرين عن إطلاق الناس كان شيء قليل كاتبين بكلام سيدنا يوسف. حاشاك يا سيدنا يوسف، حاشاك يا سيدنا يوسف، النفس ليس بأمارة بالسوء. نعم النفس أغلب عليها النوامة، النفس لما بيدخل عليها الشيطان او ما شابه ذلك بعد ما تقع بتنوم نفسه. ثم اذا اجاها الملك وقال له شيء حسن وعملته بتتوب كمان. ليش ما عملت احسن؟ ان عملت شر بتتوب من الشر. وليش عملت شر؟ وان عملت خير وليش ما عملت اخيار؟ وهكذا اللوامة ملازمة للنفس مع كون النفس طاهرة مطهرة. النفس هي خليفة الله في الارض قابل الشيء وضده. ونفس قسم بها يمين وعظمها نكرها وما سواها سواها له محل الخلافة. الخليفة في الأرض هي النفس مو القلب ولا العقل ولا الروح ولا السر. النفس لا يكلف الله نفسا قال إلا وسعها. النفس ونفس وما سواها له خليفة إيه فألهمها أي بين لها فجورها وتقوى. قابل الفجور وقابل التقوى. قال قد افلح من زكاها من ايش؟ من الفجور. وقد خاب من دساها من ايش؟ من الفجور. فالفجور من ايضا لان لما خلقنا ما خلق معنا فجور، خلقنا على الادب الالهي، خلقنا على الحقيقة، ما خلقنا عنا شر ابدا. ولا حدا خلق يهودي ولا حدا خلق كافر ولا حدا خلق موسوس ولا حدا خلق عاصي ولا ابدا. كل عارف قال صلى الله عليه وسلم كل مولودا يولد على الفطرة فطرة الكمال. فأبواه يعني أبوه معلمه أخوه صاحبه رفيعه يهودانه أو ينصرانه ومجسانه أو يسرد أو العلمه مش حدث اسم عارف. لذلك الحق يقول محمد وذكر ذكر خلي ذهب أصل وهي الفطرة. هذا عارف. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله لما آمن كان يعبد الوثن وكان يعمل صنمه من عجوة. وإذا جاء يأكله وأذى بنته يشرب الخمر يقتل النفس يعمل كل شيء. ولكن لما آمن رجع إلى أصل فطرته. لذلك نجح وصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الثاني بعد سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأن سيدنا عمر كان صادقا. والأذنوب اللي تقع منه مو عن قصد ولا بيعرف حرام حلال ما بيعرف. لما وعد بنته ما وعد يقول خاف، خاف من العار لا يروح حدا يوم من الايام يساوي شيء معه يقول شرفه. راح وعد خوفا من العار. هكذا سيدنا عمر. ونحن كذلك نرجع الى اصل فطرتنا. فطرتنا ما فيها لا كفر ولا خلاف ولا معصية ولا ذنب ولا سقطة ولا سفر ابدا. اسمع ما وجب علينا، وجب علينا نجالس الصادقين حتى الحق امرنا امر. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليش؟ طب ما عنده الا الصدق والامانه والنزاهه والعفو والكمالات، ناخذ منهم من الصادقين ناخذ صدقهم، لانه النفس يا اولادي تقبل الخير والشر، قابل تاخذ اذا قعدت مع اهل الخير تاخذ الخير، وقابل اذا قعدت مع اهل الشر تاخذ الشر. لكن النفس يعني حتى هكذا اتباع سراقه، كل طبع من اتباع سراق. اذا طالما سراق نجلس مع اهل الطباع السليمة، اهل الطباع الطيبة، اهل الفطرة الالهية، اهل الامانة والنزاهة، اهل العفو، اهل الكمال، اهل الكرم، اهل الشرف، اهل الشجاعة. الله الله، هذا عم نشوفه بعيننا. لما عم بقعد مع هؤلاء ولا بشوفه شخصية بارزة. لما بروح على اوروبا بيجينا شايل له واحد عكتفته، عكتفته جاي يا سيدي من اللي انت. هو اساسا لما راى اوروبا، انا ما بمنع على اوروبا، بمنع لاري ليتمكن. اساسا المران بير عم بحكول على شخص راح وجايب واحد كذا، هذا المران اوروبا ضعيف، امور اعتقادية ما ايمانية ذوقية. كما قال صلى الله عليه وسلم فر من المذلوم فرارك من الاسد، وهو صلى الله عليه وسلم اكل مع المذلوم. قال لي بعض العلماء كيف هذا؟ تبقى المرء مع من احب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايمانه ذوقي مو ايمانه اعتقادي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للضعيف للجبال، نحن نعرف كنا صغار الشواي يصطادوا السبق، يصطادوا حتى يبيعوا جلده يتخبوا له وبيدهم الكردة، كان قبل كردة مو سيف، يضربوا راسه يقطعوا ياخذوا يبيعوا جلده. هذا من قول الفر من الـ من الـ من النجوم فراك الاسد، هذا ما فر من الاسد، هذا بعطى راس الاسد، هذا اسد الاسد. الاسد ما هو شجاع، جريء. الشجاع في الدنيا قليل يا اولادي. والضبع ابو الشيخ ابو الضويع ما ابو الضويع، الضبع هذا اسمه ضبع عند العرب، يعني جبال. الضبع جبال، لكن فيه صفة الضبع بيحك فيك، ان حك فيك يمكن تعوم منه تمسكه بتقفه الى اخره، وإلا ان ضبعك بتلحق وين ما راح تلحقه. بل ان كان ما بقول هو اقوى منك، انا لا اقول ايش اضعف منه، انا لا اقدر اقول انه الضبع اقوى منه، لا اقدر اقول، ولا بحسن اقول فلان اقوى من الشيطان، لا فلان اضعف. ان كيد الشيطاني كان ضعيف اضعف خالص، عامل بسلط الشيطان على الاضعف منه. ثم هذا ما بيطاوي، هذا محل في الطاوي، لا ايمان ولا كذا. والوجود الانسان بايمانه، كان الحضر الالهيه تأمر المؤمن يقاتل 10 من الكفار، المؤمن يقاتل 10 كفار مهما كان المؤمن صغير ومهما كان الكافر كبير. هذا عن الدرجات. اول الايمان كان غزوة احد، الرسول صلى الله عليه وسلم من منع ومراد يطلع على احد، وبعد طلعوا على كل خاص صلى الله عليه وسلم، لما اجرت وجهة الصحابة قتلوهم جردوهم فجر فيه. فسيدنا خالد رضي الله كان كافر السعود، لما كان مهزوم شاف اهل الجبل الرماة 50 واحد حط رفع سلم وحط عليهم امير وقال لهم انتم ما تنزلوا ابدا من الجبل، ما يشعرش من هي. هذا سيدنا خالد رضي الله عنه لما قتل منهم وانهزم هو وانهزموا كلهم، شاف فارس تنزل الرماة من الجبل من الجبل مشان ياخذ السلم، فهم ما بقى الا القليل ارتاح من هيك على الجبل، ما في غير 5 6 ومعهم اميرهم ذبحهم رضي الله تعالى عنه. كان هلا رضي الله عنه سيدنا خالد بن الوليد قتلهم، وعندئذ اجوا على الاسلام، والاسلام من الكفار قتلهم اولادي، قتل بعضهم بعض. هي المخالفه، هي سر مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 6 أشهر من صارت غزوه احزاب يعني الخندق، الرسول صلى الله عليه وسلم بات على السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عباده، قال ما رأيكم في القتال؟ قال يا رسول الله احد استثمان اشهر، لا والله ان كان ربك اراد ذلك فامضي به وان كان انت تستهيه فامض به، والا والله ما له من استهى. سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عباده رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله نحن خالفك، لا يمكن اياكم حدا يخالف ابوه، الا اذا كان شيء مخالف شرعي، هذا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. شيخه وابوه ديروا بالكم اولادي، والله يسلط نفسك عليه، مو الشيطان نفسك بيسلطها عليه، نعوذ بالله من ذلك. ديروا بالكم اولادي، ديروا بالكم الطاعه الطاعه، والنصر صلى الله عليه وسلم كله بسر الطاعه. الرسول صلى الله عليه وسلم توفى حق قائد سيدنا اسامه، كان عمره 17 سنه. اسامه كان يميل للسواد شبه العبد، وكان مختلف في ابوه سيدنا زيد، هل ابوه لما وين ابوه سيدنا زيد، لكن كان مختلف فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم اي اخر وفاته حين توفى حط سيدنا اسامه امير، ومن ضمن جنوده سيدنا بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كلهم جنوده تحت القياده. ما واحد فتح فاه، ما واحد فك شفته. الرسول صلى الله عليه وسلم توفى على الحاله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبسوط جدا جدا، مسرور جدا جدا هالحال، ان الصحابه ما واحد تكلم. لكن بعد وفاته تكلم سيدنا عمر. قال يا ابا بكر، قال ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا ابا بكر ام اسامه؟ قال والله جيش جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انقص منه شيئا. بقى سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا ابو بكر بعت الجيش بده يلم الزكاه، وصارت الرده من فتره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير ناس ارتدوا، كثير ناس مو تخلوا بالزاد عم يدقوا لفه تأملوا فيه، ديروا بالكم قد يكون هذا منهم من المنافقين الضعيفين القلوب يعني. قال سيدنا عمر يا ابا بكر الان ما وقت الزكاه، الناس عم ترتد. مسكهم اللعج سيدنا عمر، قال عمر جبار في الجاهليه خوار في الاسلام. سيدنا عمر سكت وصلب، قال والله لليله من ليالي ابو بكر خير من عمر وال عمر، لا يعرف الفضل من الناس الا ذووه. مين كان يعرف فضل سيدنا ابو بكر؟ سيدنا عمر. وسيدنا عمر من الرباء كمل تربيته سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه، مو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد كمل سيدنا الصديق. يوم اللي توفى صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر ما كان، كان بيته بعيد شوي، بعته بقى سيدنا عمر سحب السيف وقال اللي بده يقول محمد مات بده يقطع راسه، لكن لسه قرع المكالمه بسيدنا موسى. بقى سيدنا عمر وقال بقطع راسه اللي بده يقول محمد مات، ما بتجروا، ما عنده دعم منحها سيدنا عمر، صدق خالص، لذا كان القرآن يوافقه بصدقه. قالوا مالكم إلا تجيبوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بعثوا على سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قالوا له توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجا سيدنا الصديق شاف سيدنا عمر سحب سيف، سيدنا علي واقع في الأرض، سيدنا عثمان واقع في الأرض، كان وهم الحقناهم، الواحد كان بين زورهم وراح منهم، بلا أولاد حقناهم. اجا سيدنا الصديق ما اجى عرجين، تم راي الرسول صلى الله عليه وسلم حيطين مسجى في المسجد. اجى لعند الرسول صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه قال اقبله، قال له طبت حيا وميتا يا حبيبي. ورجع قال له من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. سيدنا عمر شلف السيف من يده، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا كلهم صحوا. سيدنا عمر كأنه ما سمع الكلام بحياته أبدا البتة، وقاموا الإسلام وكذا إلى أن طالع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تم تبتيه يومين يوم ثلاث حتى دفنوه، اجوا مشان الخلافة. هكذا العادة، فلا يمكن يصير خليفة لا يثمر خليفة حتى يحطوا خليفة في محله. الحمد لله آمين محلنا في الباطن، الظاهر مشكلة كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اجت الصحابة هدأوا، نحن الأنصار والمهاجرين نحن. بعد اجى سيدنا عمر قال مد يدك يا أبا بكر، مد يده، بايعوا بايعة الناس، مشيت عم يمشي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وبعد إذا راح طالع عليه الصلاة والسلام صغار الصحابة يقول استعمال فضنا التراب من بين أصابعنا وفقدنا قلوبنا. الله يحق، كان الشمس طالعة والشمس راحت، كلهم صاروا يبكون يرجعون يقولوا عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. اولادي لا يعرفوا الفضل الا اهل الفضل، ما بقدر الفضل والله الا اهل الفضل، غير اهل الفضل ما بعرف الفضل. ساعة الصحابة الصغار من الصحابة بيقول سمعنا فضل التراب بين أيدينا فقدنا قلوبنا، كأنه كان الوحي ينزل بين أظهره والشمس طالعة، راحت الشمس وصارت